مع قول الله سبحانه ما لهاش تأكد ما كملناها ولا ما كملناهاش يا ابن عرابي؟ كملت يا عم. كملنا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. مين يقول كملناها؟ نعم خلصناها يعني؟ يحول بين المرء وقلبه. طب مين يقول لي يحول بين المرء وقلبه؟ حتى معنى واحد كده من الرجال يحول بين المرء وقلبه. قول يا ابو قش. وقال أن الله أملك للقلب من المرء بنفسه. أن الله أملك لقلب المرء نفسه. أملك مش يملك، ما يملك السمع، يملك البصر، يملك العقل، يملك السمع. أما يملك السمع والبصر، أما أمن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر أم له ملك السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وأملك للقلب من المرء نفسه. يعني المرء ما يملكش قلبه، إنما أملكه له. طب ده معنى. المعنى الثاني ده ثمرة من ثمرات هذا الكلام. لا ينبغي أن يأمل الإنسان مكر الله ولا ييأس من رحمة الله. يعني يترتب على هذا الفهم، يعني لما نعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله أملك للقلب، يبقى أنت لا تضمن الخاتمة. الإنسان لا يأمن الخاتمة، لأن الخاتمة بيد الله، ولا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله. وأيضا يحول بين المرء وقلبه، بين المرء بفتح تحريره التنوير قال، طاهر بن عاشور قال بين المرء أي بين ما يظهر على جوارحه من قول أو عمل، وبين قلبه. يعني إنسان قد يريد شيئا يعني يفعله بجوارحه أو يقول شيء، لكن يحول الله بينه وبين ذلك، لأن القلب فيه العزم والإرادة. القلب فيه القصد والإرادة والعزم، يبقى عاوز يعمل حاجة وبعدين قد يبدر منه خلافها. ده أحيانا الواحد عايز يقول كلمة وتطلع كلمة ثانية، كلمة مجرد كلمة تقدرش تتحكم في لسان، تخرج الكلمة على خلاف ما أراد، لأن الله هو المريد سبحانه وتعالى جل علا. وبالآخر قلنا أن يعني الإنسان قد يقصد شيء ويبني نوع على شيء وعزم على شيء، وتتغير الأحوال وتتبدل فيجد خلاف ما قصد، وربما وجد عكس ما قصد، ربما وجد عكس ما قصد. وذكرنا شاهد من كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، من قال عرفت ربي بنقض عزائمي، عرفت ربي بنقض عزائمي، يعني بناه على حاجة بعدين تتغير الأمور وتتبدل حسب مراد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم، احنا قلنا يعني قلنا انها تؤكد، واعلموا انكم اللي تحشرون، تؤكد انها يعني تتعلق بحسن الخاتمه وما يتعلق بها انكم اللي تحشرون، ومعناها واضح طبعا. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب. واتقوا فتنه، الفتن معروفة، الفتنة هو الابتلاء وما يكون من أحداث على غير ما توقع الناس، وتكون فيها محنة لأن الفتنة بمعنى المحنة ومعنى الامتحان، وبيستخدم في اختبار الشيء أو صقل الشيء بحيث يتغير من حال إلى حال. لما تجيب الذهب بالخام بتاعه بما فيه من التراب والغبار وكذا وتدخله وينصهر، ينصهر ثم يتصفى ويخرج منه الذهب الخالص وينزل منه الخبث، هذا يسمى نوع الافتتان الفتنة يعني. فالفتنة معناها نحنة واختبار يمر به الناس في مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات. وسميت فتنة واختبار لأن الشدائد لما تأتي يخرج الناس منها فرق، فرق صامد صابر لا تغير لا يتبدل حاله، وإنسان قد يتغير حاله والعياذ بالله ويخرج منها على غير ما دخل فيه. بمعنى قد يبتلى الإنسان بابتلاء وفي ظاهر حاله إنسان كويس في أحواله العادية، ملتزم في العبادة، ملتزم في الطاعة، ملتزم في أعمال الخير، تمر به محنة تجاه يتراخى ويتكاسل ويتراجع في العبادات وفي الطاعات. بدل الأول اختبار هز، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد تتأتى مع الأفراد وفي حاجة صغيرة جدا تشغل الإنسان، لو هو ماشي كده بس وشاف حاجة كده شغلته يخش الصلاة ويطلع من الصلاة ما جاش عمل ايه، ما جاش عارف عمل ايه. يعني سبحان الله النهارده انا مريت بموقف، شايف ناس زي عربية والناس لو دخلت باب شعائر 5-6-7 انفار اشكالهم مريبة، ودخلوا بيت ما يعني مكفول ومهجور وخرج. فقلت وانا مشغول في الظهر وكنت مشغول عايز اشوف صاحب البيت اتصل بيه في مين دخل وخرج وايه اللي حصل وايه اللي بيحصل في هذا المكان، لان البلد اصبح فيها ايه، فيها بلاء مبين والعياذ بالله، في اشكال والوان من الناس وفيها أوكار الفتن والنحن. فأنا انشغلت اتصلت ثم اتصل وأقول له شوف مين أعمل شوف ببيتك عام، وفي آخر النهار بتصل فيه وقل لي ما حدش راح وما حدش قال وما حدش عمل. قلت طب شوف يا عم حالك، قال فلان راح ولقى الباب مقفول. قلت لي ده رد بليد، ما يقولش مقفول يخش يشوف البيت حصل فيه ايه، مش مين معاه المفتاح، لأن يعني هذا الموضوع شغلني أنا بسأل الضبط يعني قاعد مصلي ومشد نفسي بالعافية وأنا مشغول. ليه؟ لأن الفتنة محنة، ناس دخلة مش أصحاب مكان وشكلهم مريب، شكلهم مريب. أنا شفت البدة قبل كده يوم المشاكل بتاعت اللي سموها الثورة دي، شفت واحد يدخل خرطوم والخرطوم ملاصق في مدخل في الباب من فوق ومش صاحب البيت، جاب يعني خرطوم ملاصق جاب من فين، ملك اشتراه ملحقش يشتريه ملحقش يشتفيه، هو رمى في البتاع دي. اتصلت بصاحب البيت برضه قلت يا عم شوف البيت بتاعك ده اخباره ايه وتبع مين وتعمل ايه. فاذا كان اول مره دخل خرطوم ثاني مره دخل 5-6 انفار يعني حاجه غريبه. بقول فكر النظر شغلتني هذه الامور. اذا الانسان اقل شيء ممكن يعني يشغله لو هو دخل الجامعه جاء التليفون مش عارف مين السلام عليكم انا المكان في المستشفى بس كنت تعبان شويه ورحت تاكسي يصلي ومرتبك بعد اللي أصلي أشوف إيه اللي أديها المستشفى وعيان وعندي إيه. فالدنيا دي بلاءات على مستوى الفرد، إنما هنا كلام عن الفتن العامة، الكلام عن الفتن العامة سماها صاحب المنار الفتن الاجتماعية. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. محمد عبد الله يتجلس التليفون خرج وجاء أنا أقل عطل 5 دقائق ماله مشكلة. قد يكون موضوع هام قد يكون غير هام، زي ما اللي كان معنا المرة اللي فاتت تكلم بالتليفون بعد ما خلصنا درس قال أنت بتقول إنسان بيحصل تغيير، اتصلوا بي لهم أسبوع يقول لي هنجيب لك الجرار بكرة بعد، فاتصل بي دور بيقول لي هجيب لك جرار الساعة 10 بالليل. هذه الدنيا، هذه التليفونات اللي تجيب حاجات حلوة. نسأل الله السلامة والعافية. لكن صاحب المنار قال لك هنا الفتن الاجتماعية، الفتنة الاجتماعية وتكون في صورة معاصي وفاحشة أو فحشاء تنتشر وتتفشى معصية تتفشى ولا تجد من يتصدى لها. إذا ظهر الخبث في المجتمعات ولم يجد من يتصدى له بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، يجب أن تجيب صائب تنزل على المجتمع تعم الصالح والطالح، تعم الصالح والطالح. ولذلك قال القرطبي فيها مسألتان، المسألة اللي قالها فيها قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين في هذه الآية، هي آية إيه؟ اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. يقول يا عالم اللي تقرأ القرآن احذر ان ربي ينزل بكم بلاء، مش هتصيب الظالمين بس، هتصيب الصالح والصالح. وربما يقال ابدأ بالصالح، ابدأ به انه لم يتمعر وجهه لحظة من اجله. ربنا بيوحى للملائكة يقول لهم انزلوا على البلد يدمروها اقربوها، يقول يا رب فينا فلان صالح، يقول ابدأوا به انه لم يتمعر وجهه من اجله، ما زعلش عشان شاف معاصي، شاف النهب والسرقة والغصب والاعتداء والظلم ومش زعلان، ولا عاوز يتكلم ولا عاوز يأمر ولا ينهى، ولا يتحرك ساكت، بل ممكن يتفرج ومصره يقول طالب بعيد عني من الإجدار، خليني في حالي. يبقى إذن فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، قال ظلموا خاصة، ما قال فيها ابن عباس أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. لا يقروا المنكر لأن السكوت عليه إقرار، إذا ظهر المنكر وسكت الناس فهذا إقرار كأنه رضا به، كأنه يرضى بالمنكر. وذلك إذا فعلت المعصية كان كمن غاب عنها ورضيها كمن شهدها. إذا ظهرت المعصية من غاب عنها يعني ما حضرهاش لكن رضي بها كمن شهدها، كأن عملها اشترك فيها والعياذ بالله. ومن شهدها فأنكرها كان كمن غاب عنها، فلما أنكروا قال ده منكر ده منفحش جاء عمل الله عليه. طيب، وهذا تأوله أيضا الزبير بن عوام رضي الله عنه، كان في يوم في غزوة الجبل جمل، غزوة الجمل وقعت الجمل كان سنة 36 هجرية، وكان فيها محنة بين الصحابة، الصحابة بيقتلوا صحابة، بلاء مبين، بلوى، فتنة شرك فيها، ورد فيها حديث وأشار لها القرطبي بيقول قال ما علمت أن أردنا بهذه الآية إلا اليوم. كان شجع على بال أن احنا المقصودين الصحابة نجيلهم فتنة ومحنة ويقتل بعضهم بعضا ويجرح ويصاب ويبتلى ويخسر حاجات، وربما يقتل هو على مشاكل إيه، على نزاع لا يستحق هذا الصراع. يعني الحديث فيها بيقول رواه البزار والإمام أحمد وغيرهما عن مطرف قلنا لابن الزبير، لابن الزبير يا عبد يا أبا عبد الله، لابن عبد يعني لأبو عبد الله بن الزبير، للزبير نفسه، للزبير يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتل على كلام سيدنا عثمان، ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت. كناش نتوقع أن احنا نشترك في الموضوع ده، لأن يعني يقول اتقوا فتنة لا تصيبن، ربما في زمن لما احنا أصحاب النبي عليه السلام واللي جاهدنا واللي أيدنا الإسلام ونصرنا الإسلام، يعني كان يعتقد أنها قد تكون فتنة في الأجيال التالية، لكن حدثت فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعند رواية أنا جرير قال وإنا لقد قرأناها زمانا وما نرى أنا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها. قال السدي نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاختتلوا، ف فكان من المقتول طلحة والزبير وهما من أهل بدر قتلوا في هذا الحرب في هذه الحرب تركوا وقتلوا وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ذكر نقل يعني مفسر عن حافظ عن ابن حجر عن عدي بن عميرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. رواه أحمد وقال حديث حسن. أقول ثاني الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة يعني لو فيها منكر يحدث من بعض الناس بس مش ظاهر والناس مش عارفة بيه الناس بترتكب فاحشة بيظلم لكن ما حدش عارف بظلمه أو بيرتكب مهرمات لا حدش عارف بيه حتى يروا المنكر بين أيديه بين أيديهم أو بين ظهرانيهم يعني واضح وهم قادرون على أن ينكروه وتركوهنا من فيه طبعا فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعام كل يعذب طالما في سكوت على المنكر بتنزل محن عذاب هنشوف ألوان العذاب كيف تكون. طيب هذا جانب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين ناس من أصحابي فتنة ليغفرها الله لهم بصحبتهم إياي يستن بهم فيها ناس بعدهم يدخلون الله يدخلهم الله بها النار يدخلهم الله بها النار يعني إيه يعني قد تحدث فتنة بين أصحاب رسول الله لكن ربنا يتجاوز عنهم ويغفرها لهم بصحبتهم لرسول الله لكن تأتي أجيال ويعملوا كما رأوا وسمعوا ده الصراع اللي حدث الصراع زي ما قال سماه صاحب المنار صراع على السياسة والحكم سياسة الحكم بين الأمويين وبين العباسيين وبين ما عرفش حصل كان كلام كثير في آخر أيام الصحابة تأتي أجيال بعدهم يعملوا نفس الكلام يقول لك دي سنة من سنة كونوا بنحسنون ويتفارعوا لكن إذا لم يحكموا شرع الله ويرجحوا المصلحة العامة ويعملوا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا لم يعملوا بهذا يعذبهم الله بها ويدخلهم يعذبهم بها في الدنيا ويدخلهم النار في الآخرة في أجيال تأتي بعد ذلك والسلامة من الله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي هذه التأويلات أي الآراء يعني تعضدها الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم رضي الله عنه عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله استيقظ من نومه يوما وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بين أيديه بين أصابع هكذا مثل هذه يعني حاجة فتح فتن آخر الزمان كان في أجوج ومأجوج فتح منها هكذا وأشار بأصبعه عقد سفيان بيده قلت يا رسول الله أنهلك زينب بتقول للنبي عليه السلام أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أو إذا عم الخبث اللي هو الفاحشة والمعاصي والمعاصي أيا كان فاحشة زنا ظلم تعدي نهب سرقة غيبة نميمة ما دي كلها من فواحش ما ظهر منها وما بطن تنابز بالألقاب وسب وشب وشتم عم الخبث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر أو إذا عم القبس والسلامة من الله. زي ما قلنا أو نقول دائما في التفسير ويل للعرب من شر قد اقترب. من العرب؟ به العرب بالذات، لأن العرب هم الذين أعزهم الله بالإسلام وأعزهم بنزول شريعة بشريعة الإسلام قرآنا وسنة. فقد يأتي عليهم زمان يتخلون عن القرآن وعن شرائع القرآن والسنة أو عن بعضها، فيأخذون بعضا ويتركون بعضا، يقولون كما قال من قال قبلنا، من كان قبلنا نؤمن ببعض والعياذ بالله. فهنالك العرب يتعرض للفتن. ويأتي كلام جميل، كلام جميل يعني ذكر عن قتادة لا مانع أن نذكره الآن. يقول فيه قتادة رضي الله عنه وأرضاه أخرج ابن المنذر وابن جرير وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله في الآية التي بعدها اذكر أنتم قليل مستضعفون، لكن الآية يعني تكمل معنى الآية معنا. كان هذا الحي أذل الناس، أي العرب يعني مكة وما حولها للجزيرة العربية اللي كانت ما حولها، كانوا أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعهم بطونا وأعراهم جلودا وأبيانهم ضلالة، معكوفون على رأس حجر بين فارس والروم، فارس دولة وأبها وجيش وحكم وأموال، وعايشين في ثراء ونعيم وترف ودرجة الظلم ودرجة الضياع. والروم نفس الكلام، دولة حاكمة وظالمة وفيها جيش وفيها قوة وفيها لها أراضي ممتلكات، يعني فارس لها دول وممالك وفيها دخول أموال يعني اقتصاد قوي وجيوش قوية. والروم نفس الكلام، مصر واسكندرية والشام مسيطر على الكلام ده كله، والجزيرة العربية زي الضفدع في النص، جوع وعري وذل. العرب كانوا في جوع وذل وعري قبل الإسلام. لا والله ما في بلادهم ما يحسدون عليه. فقتادة رضي الله عنه كله وكله، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات مات ردي في النار والعياذ بالله على كفر ضلالة، يؤكلون ولا يأكلون. لا والله ما نعلم قبيلا من حاضر الأرض يومئذ كان أشر منهم منزلا، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به البلاد ووسع به في الأرزاق وجعلكم ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وإن أهل الشكر في مزيد. لتصوير واحد يعني عاش العصر ورأى الحالين، رأى الحالين، فيقول أن الحال كان فيه ذل وضيق وما حدش عمل لهم أي ميزان ولا أي حساب، وتحولوا بالإسلام أصبحوا الممالك، أصبحوا أصحاب الممالك وهم يحكمون البلاد ويصيرون أهلها بشريعة الله. انتبسك المسلمون بهذا أعزهم الله وأدام لهم عزهم ونعمه ورزقه، وإن تخلوا عن ذلك أذلهم الله والعياذ بالله. وسيأتي مزيدا بهذا إن شاء الله. وعند البخاري أيضا، البخاري وغيره الترمذي، عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث مشهور وجميل وفيه معاني تحتاج إلى شيء من التدبر. زمان كان بيقولنا في المدارس، درسوه في المدارس، مش عارف حد درسه ولا حافظ يكمل معايا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة. من فاكر أخذ في المدارس ولا لا؟ اللي أخذ في المدارس الفعيل، اللي أخذ في المدارس الفعيل، طيب الجيل واثنين وثلاثة بس جيل تفعش تفلي نسيت؟ فلما دار فعيل حتى الفعيل الجاي ده فعيل بعد منك جيل هو. طب نذكر إن شاء الله، نذكر به إن شاء الله، بس على الأقل لما تشوف لما تسمع تقول أيها الرسول زمان مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني اللي ملتزم، والواقع فيها اللي تعدى الحدود ووضع في الخطأ، كمثل قوم استهموا على سفينة ناس ما يملكوا سفينة عاوزين كل جماعة ياخدوا جزء، فهي فيها دورين، عملوا جرعة، جماعة أخذوا أعلاها وجماعة أخذوا إيه دور الأرض، واحد جماعة دور الأرض والثاني أخذ دور الفوقاني. طيب وبعدين فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين فيه أسفلها إذا استقوا من الماء، عاوزين ماء يجيبوا من فين؟ عاوزين ياخدوا من البحر، مروا على من فوقهم فقالوا، يعني عاوزين يجيب ما يطلع فوق السطح عشان يجيبوا ما منين؟ البحر. ما كانش المراكب زي دلوقتي، البواخر، بواخر فيها توصيلات مياه وخزانات وفيها كهرباء وفيها مكيفات وفيها يعني بوتيكات وفيها سوبر ماركت، تاكل تشرب تشتري ملابس تشتري بطانية تنام، ممكن تلاقي اي حاجة في الباخرة، تشتري مركب جوا الباخرة تركب بيها في الباخرة انسى، يعني ما كانتش كده. فهنا تمثيل على باخرة بدائية، اللي عايز ما يطلع فوق الدور تاني ينزل الدلو وجاب ماء من البحر عشان يشرب ناس، يعني حساسين ناس محترمين راعوا مشاعر الناس الدور التاني، فقالوا ايه؟ قال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، بدل ما نطلع نقعد نؤذي الناس، نؤذي الناس اللي فوق ونعد عليهم رايحين جايين في ليل وفي نهار ونتعبهم ونقرفهم، نخرم كده في السفينه ونجيب ميه من البحر على طول عشان ما ناذيش الجماعه اللي فوق، ناس محترمين يعني ناس عندهم ذوق كيف يعني، مش عاوزين ايه يجرحوا شعور الناس اللي في الدور الثاني. لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا يبقى كده ريحنا. فهذا الراي صح ولا مش صح؟ الراي ده يدل على شيء، على تفاهه وبلاده وسوء تفكير، يعني هم ما بيعتقدوا من زيتهم لو خرقوا خرقوا في السفينة أخذوا مية يبقى قريب عليهم ويرتاحوا في نفس الوقت ما يزوش الناس، تفكيرهم كده. طب الدور الثاني عارفوا من الموضوع ده، يقولهم خلاص انت حرين في الأرض، الحرية، حرية التعبير وحرية اللي تعرفيه، يسيبون بحريتهم، ما احنا أصحاب الملك، ما احنا اللي ملكنا، خلي بالك في ناس تعمل كده، يبسك من الدور الثاني يخرم الدور الفوقاني من تحتاني وينزل عليه خرطوم من مية عشان يوقع السقف، يقول لي ايه خليه يهجر المكان، او الدور التحتاني يعمل يحط الخرطوم في اساس الحيطه من تحت في الاساس عشان الحيطه توقع، يقول لك يلا عشان يعزل وسيله قضيه. يعني هو الوصف للناس اللي كده برضو الجو العام مش صالح، قانون الايجارات كان غير صالح، يأجر بخمس قروش وقعد 50 سنة يدفع 5 قروش، وساعة ما يطلع يقول لك أنا عاوز أكله ورجي كمان، مشكلة. ما إذا القانون غير صالح، لو القانون عادل ويعامل الناس بالالتزام ما يجيش واحد يأذي واحد يوقع له الجدار من تحت ولا من فوق. جماعة فكروا بهذا التفكير وقالوا إحنا نخرج من السفينة عشان ناخد مية من إيش حد. طب الدور الثاني عارف لو سابوهم غرقوا هلكوا جميعا، فإن يتركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لو جماعة اللي فوق كانوا مغفلين وقالوا يعملوا اللي يعملوه، أو كانوا ضعفاء مش قادرين يتصرفوا وقالوا يخرجوا السفينة ويأخذوا ما زي ما هم عايزين، يبقى السفينة هتغرق على مين؟ على الكل. الكل ده مثال يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدين بالسفينة دلوقتي في المية ويطلع وينزل ويشرب ويعمل، ونسينا المقصود من الحديث، ما ننساش القصد من الحديث. القصد من الحديث مش قصة سفينة، القصد تمثيل يوضح معنى أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحياة الكل فيها شريك، والحياة ربنا وضع لها نظام وسنن، ربنا قال هذه السفينة سفينة الحياة من مشرقها إلى مغربها لا تستقيم ولا تستقر ولا يهدأ لها أحد ولا يهنأ لها أصحابها إلا إذا كانوا على مسيرة الحق والخير التي أمر بها ربنا. فنصلي على رسول الله، ربنا عمل كده، نظام ربنا كده، هو ربنا عمل نظام، خلق الناس وكرة الأرضية كلها والبشر عليه، وقال لهم لكم نظام تمشي عليه، إذا استقمتم على هذا الطريق استقر حالكم وتهنؤون وتهدؤون. طيب لو انحرفنا ما نستحقش هذا الاستقرار ولا هذا النعيم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون مصلحون. وهيدي في سورة الأنفال أيضا من سورة الأنفال دلوقتي ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان العش الناس عايشين في رخاء ونعيم ما يتحولوش لجحيم ولا عذاب ومشاكل وبلاء إلا إذا هم غيروا من أنفسهم. غيروا من أنفسهم بإيه؟ يعني كانوا على طاعة أصبح على معصية، كانوا على استقامة أصبح على انحراف، كانوا يراعون حدود الله أصبحوا يضيعون حدود الله والعياذ بالله. إذا عم هذا ولم يظهر بين الناس من يمنعهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحياة سفينة وإن الملتزم مستفيد بيها والمنحرف مستفيد بيها، بس المنحرف بيتصرف تصرف بحماقة وبجاهلية، طب يخطئ، إذا سبناها يخطئ السفينة هتغرق، البلد الفتنة تنزل على المحن، المحن تنزل على كل البلاد والعباد. وهذا واقع نعيشه الآن، المحن والفتن والضنك والضيق في المعايش وما حدش راضي بنصيبه خالص، والمحروم زعلان واللي معاهم زعلان والكل يشكو يشكو يشكو الفقر والعياذ بالله، بل يشكو القدر والعياذ بالله كما قال عقاد عليه رحمة الله: صغير ود لو كبر وشيخ ود لو صغر وخال يرتجي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. فهل حار من الأقدار أم محير القدر؟ لما حير نفسه العبارة الأخيرة مش دقيقة، لا الأقدار تحير ولا هم يقدروا يحيروا القدر، إنما هم حيروا أنفسهم لأنهم لم يرضوا بما هم فيه ولم يعني يكيفوا أوضاعهم بما هم عايشون فيه. صغير ود لو كبر وشيخ ود لو صغر، كل علم لعل الصغار لو قاعد معنا واحد صغار ده يقول لك شاب كبير، لما قلنا الواد يبص لابوه لما يبعث مسار يقول له خد يا واد اشتري مش عارف فيه، يقول لك واختيش في جماعه محفظه لابوه اطلع من دي فلوس كده، كان زمان في محافظ راح قبلوها بس في لا يزال برضه بعد الناس. ولا يقول لك يعني يقول لك يروح البنك كبير راح البنك جاء يقبض يقول لك واختيش اقبض يا ابويا، والاب يقول يا ريت ارجع صغير ويصرف علي ارتاح من المسؤوليه. صغير نود له كبره وشيخ نود له صغره. الصغير يقول لك ما فيش بقالي دقن وشنب وبيقول الدقن يقول يا ريت ارجع صغير. شباب فين؟ الا ليت الشباب يعود يوما فنخبره بما فعل المسيب. عامل المسيب يا عم احمد. الا ليت الشباب يعود يوما فنخبره بما فعل المسيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فنخبره بما فعل المشيب. وعمل ايه المشيب؟ ما عملش ما عملش حاجه خالص. لا عمل المشيب، عمل في الركب وعمل في الاكتاف وعمل في الودان وعمل في العينين وعمل في الاسنان. شو ده المشيب؟ والمشيب مش الشعره، المشيب مش الشعره يا عبد الهادي. يعمل يعني الود يتكلم يقول ايه 500 مرة. طيب يقول له شايف اللي هنا يقول لك فين؟ عايزين تاني من بعيد بقوا قريب والقريب ببعيد زي ما قالوا يقول اثنين بقوا ثلاثة والثلاثة بقوا أربعة والجماعة تفرقوا. هذا المشيب معناها أصبح في ضعف، في ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيه ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. يبقى الشيبة مقترنة بالإيه؟ شيء مشيب الضعف، ضعف. فهو إن هنا الضعف ملازم للمشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فنخبره ما فعل المشيب. ياريت نقول كنا بنعمل ايه زمان وبقينا ايه بقينا ايه زي ما واحد كبير في السن بقاعدين قدامه عمال يقول الزرع والنخل والأرض والشرق والغرب يقول ده انا كنت زمان اعد النمل دورك مش قادر امشي معكم مش عارف تقولوا ايه. سبحان الله العظيم الحمده رحم الله الجميع لما كان شباب يعد الايه يعني حسيب وشاطر. لما يكبر تقول له الخمسه الاولانيين عملنا فيهم كذا وفاضلين ثلاثه يقول لك في ثلاثه بايه؟ قول لي ثاني عيد من ثاني اقعد يقول لك عيد وزيد وتعيد وتزيد مش فايده. اذا المشيب يغير احوال، المشيب يغير احوال. ايه اللي خلى يقول المشيب دلوقتي بس؟ صغير صغير صغير مودة لكبرة وشيخ مودة لو صغر كل يتمنى وخال يرتجي عملا وذو عمل به ضجرة. اللي شغال يقول لك عاوز ايه؟ ريت اقول اشتغل. واللي مش شغال عاوز يشتغل، عاوز يتوظف، عاوز يعمل حاجه. واللي معاه وظيفه اللي بتهجم من عيشته، اللي بليه 50 30 سنه وانا اشتغل 20 سنه ونحرق في البلد اللي مش مستاهله دي. البلد مش مستاهله ازاي يعني؟ بتحرق لمين يا عم؟ بتحرق لمين يا عم؟ بتحرق لمين؟ ما انتحرق لبلد بلدك. يقول لك بلد ما تستاهلش الحكومه، البلد الحكومه ما تستاهلش يعني. لكن هو بيعمل، ومع العمل جاي يمل هذا العمل. يمل. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتخر. صاحب المال تعبان ولا مش تعبان؟ تعبان. مال شغال يرتب اموره، الفلوس اللي راحت والفلوس اللي جات، والمعلم اللي راح، المعلم اللي جا، والصناعي اللي راح، والصناعي اللي ما جاش، والحسبه اللي راحت، واللي خسرنا وكسبنا، ومش نايم الليل. وفي تعب من افتقر، لكن تعب الفقير اهون من تعب الايه؟ الغني. تعب الفقير اهون من تعب الغني. الفقير فيه راحت بال، لو يعلمها، لو يعلمها كان يقول انا في نعمه احسن من الاغنياء. طيب هنا يعني الناس إذا يستقيموا على طريقة الله سبحانه وتعالى تحل بهم الفتن، فقر، ضنك، مشاغل، هموم الليل والنهار. هذه من المحن التي ينزلها الله على عباده إذا لم يقفوا أمام المنكر وأمام المنحرفين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك خليك متنبه، متنبه إن اللي بيرتكب معصية ممكن يجي ضررها عليك أنت يا ملتزم. ربنا أمر بالتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان تحد الجريمة. هو المجتمع مش هيبقى على طريقة واحدة أبدا، مش ممكن تلقى الناس كلهم زي الملائكة، لازم يبقى فيه منحرف، لازم واحد لف، واحد خد غداه، واحد خايف، واحد نصاب، واحد يأكل الحرام ويبقى مبسوط وعايش به، لازم يبقى موجود. بس هذا النصاب وهذا الحرام وهذا اللي ارتكب الفاحشة وهذا الذي يؤذي بلسانه أو يؤذي بيده، لو يعلم أن الناس بيحتقروه هيبقى متخوف، بيعملها وهو خايف، يعملها وهو حس الناس ما بتحترموش. لما يرتكب المعصية وهو عارف أن المجتمع ينبذه والمجتمع لا يرفضه ولا يقره، يبقى بيعملها خايف، ويمكن في يوم من الأيام يتوب. إنما اللي يعملها متبجح والناس شايفاه ما حدش بيكلمه ومشهر ومعلن، اللي بيرتكب الفحش ولا بيسرق ولا بينصب ولا بيضحك على جاره ولا على شريكه ولا على وريثه ولا ما اعرفش ايه، والناس كلها ساكته، يقبل ما اللي بيرتكب المعصيه هيستمرها ويستمر فيها وهيستمر فيها ويتبجح وربما يتباهى بها. طب اذا تباهى بها هيقتدي به غيره. مسكن من ساعه بس نتكلم يقول لك الغلاء في الاراضي والغلاء في الشقق. يقول لك شاب عنده 18 سنه 20 سنه بيشتغل في الازهار وعنده 5 6 قطع بيبيع فيه ويشتري، وعنده 5 6 شقق وعنده عربيتين ثلاثه، وعنده ما كملش 25 سنه وبيشتري باغلى الاسعار، يقول له ب 80 يقول لك خد 85. زي ما قال صاحبنا السنه اللي فاتت اللي في رمضان قال لك بيحلق عندي 100 جنيه، يروح يخش عند الحلاق دي بشوف قاعد انت كمان تقول بقى بقى ايه، يقول لك يحلق يديني 100 جنيه لان فلوس جايه من حرام. ماشي ماشي يا عم. طيب قال لما اشتري شقه يدفع فيها 10,000 زياده، والمطحون الفقير اللي عايز يتجوز المهم يتجوز. طب اذا لما يستمر هذا والناس بتبص تخرج طبقه طفيليه في المجتمع تقول من عايز اكسب عشان ابقى زي كده، من عايز يقول زي كده، يقوم يتقرب لهؤلاء يساعدهم وياخذ مرتب 1000 جنيه في الشهر. يجي بس يعني ايه حارس للمنصر بتاع لعدة الناس بتاعتهم، يخدم الحرامي والحرامي يكسب 10,000 جنيه بالحرام ويديني 1000 منهم. يبص لاقي بعد كده صبي يجي معاه العربي. يبقى في طبقه طفوليه تتطلع لهؤلاء. إذا لما تنتشر الفاحشة بهذه الطريقة ويبقاش فيه في فوضى في المعاملات، فوضى في الأخلاق، يبقى معناها أن المجتمع كله هيفسد. يبقى الغلاء جاء على مين؟ على الشباب اللي عايز يتجوز، على البيت اللي عايز يتجوز. والفساد جاء على مين؟ جاء برضه على البنات وعلى لما تلاقي ان الفاحشه ولا في محلات دلوقتي خارجه محلات زمان اتلغت القاصير والقهره كانت اتلغت المحلات اللي تعرض الملابس الضيقه والعريانه. النهارده في الخارجه في محلات تعرض ملابس ضيقه وعريانه. انا لله وانا اليه راجعون. يعني كل ما نشوفه في الستينات والسبعينات بدات تنتشر، في الثمانينات والتسعينات بدات تخفى، ما حدش بيشتريها ما حدش بيبص لها خالص. ما بقاش في محلات تبيع العريان. النهارده في وسط الخارجه في محلات تبيع الملابس العاريه. ليه؟ عشان فيه من يروج لهذا، من يروج لهذا. ولما تكلم يقول لك حريه، حريه، حريه شخصيه، يلبس زي ما عايز يلبس زي ما عايز، حريه، حريتي الباديه. يبقى اساء الفهم وفي نفس الوقت تبجح. النهارده بيتبجحوا علينا بكلام ما كانش قال ابدا. ولذلك الناس هتتمنى اليوم اللي كان من سنه ونص، من سنتين، نتمنى القمع، قمع بس قمع على الاثنين، على الخير وعلى الشرير. ما كانت مقموعة الناس وعاشة في كبت، بس الخير مكبوت والشرير مكبوت، وكانت من الخير هذا مكفي شره وخلاص. لكن هم أساءوا، أساءوا في في في أمور ثانية، هم أساءوا التعليم وأساءوا العلاج وأساءوا في كذا وكذا. إنما كان المكبوت لما النهاردة يقول يعني واحد يتبجح يقول لك ده بيقول علي أن الإنجيل بتاع محرم، ازاي يقول كلام ده؟ يقول ازاي؟ يعني زعلان ان سمع واحد يقول ازاي يا عالم ويسيبوه يقول كده، يسيبوه ازاي يقول كده؟ طب نعمل ايه؟ نقول احنا من القران ده ما نقراش القران ولا ما نقولش القران ولا ايه؟ سبحان الله العظيم بحمد. ويعني وفتن ومحن مختلقه مختلقه مختلقه والعياذ بالله. طيب هذا كل البلاء جاي منين؟ من السكوت على المنكر، ومن ترويج الفاحشه وترويج العري وترويج المبادئ الهدامه والافكار السيئه. كلما روج لها وسكت الناس عنها ده مصيبه، وبالذات لو انت طرف مباشر. لما تيجي طرف مباشر يخطب بنتك يقول لك هعمل في النادي وفي الحمام، ده البجاحه وصلت ان يجيني واحد ومعه بنته وجوزها حالف عليها، وفين جوزها؟ عم يقول لك مجالس، عايز يجي، عايز يجي محرج يسال عليها مالح. حلف عليها، حلف عليها ايه؟ قال حلف عليها ما تروحش خطبه مش عارف بنت عمها، وبعدين ولا بنت خالها، وبعدين قال لها ما راحتش جابوه وصلحوه وقعدوهم مع بعض. طيب اسمع اللي جاي بك، تروحي بس بشرط ما ترقصيش. شوف بقى، وراحت ورقه وجايين يقولوا لها حلم اليمين. وانا ذكر بقول لك انا ما احبش حد يجيني في بيتي يقول لي مشاكل خالص. ما لو في الجامعه زعق معاه وهز الزمن عادي. انا في البيت عامل لي ايه طيب؟ جاي معاه بنته جوزها حلف عليها ما تروحش، ولما صلحوه راحت وقال لي هذا بتروح بشرط ما ترقصيش، وانا رقصت تبقي كذا. وجيت ورقصت وعايزين نحل الايام. فين اللي حلف اليمين؟ يعني وبعدين ايه يعني الجواز له كم سنه؟ خمس سبع سنين. معها عيلين. سبحان الله العظيم الحمد. اصبحت مشكله. طب وانا بقول لهم دلوقتي بقول لهم لا اصبح خلاص فاضل لحظه انا ما بحكي معاهم كده. قلت لهم الطلاق بقى على لسان الناس وخلاص. انا في باريس بقول يعني جربت الحريم تحلف قال لي ده في حلم. فيه حريم بتحلف عليها طلاق. في نفسها اللي قاعده معايا بتقول لك قالت لي في شارعنا في بنات بتقول عليها طلاق. بنات ما اتجوزتش حتى. ايه ده؟ الجهل يصل لدرجه نبدا لو مش واحد في الشارع يقول للناس ما يصحش الكلام ده. ما فيش واحد بيصلي في الجامع يسمع كلام من ولا مين بيتكلم على الطلاق في الجامع ولا الاحلى ولا الايمان ولا الحلف. طب اشمعنى لبس الضيق؟ اشمعنى راح تراقصك؟ راقص قال ايه؟ قال ايه؟ قال انا كنت قاعده بره حتى قاعد في شقه مكفوله ما شاء الله، حتى في شقه مكفوله وانا ما كنتش عايز اخش وبوسط هي اللي شدتني وقالت مش عارف ايه. ايه ده؟ دي المشكله دي تناقش وانا قاعد في البيت يعني مشدوه. وبعدين خلي بالك ايه يعني انا طبعا اول ما قلت لهم ما فيش فاضي للمشاكل دي. قال اصلها جاي وابوها جاي معها في السكه، احنا قلنا له هو جاي ورانا مش عارف ايه. قل بنتضح ان انا اعرف ابوها بعد ما جاب جاو. طب خلاص خش ما دام معاكم حريم بخش اسمع كلام لغو، كلام قذر وخبز، كلام زي كده. ايه ترقص وما ترقص. وصل الحال إن عمش بدل ما نقول ما نعملش هذه الحفلات لا بيعملوها. قال أسأل كم شايفكم حد شايف مش رجالة؟ من قالك مش رجالة؟ ما مش لا عمها لا أخوها لا كلام ده ما شاف. قال أخو دي شاف أها شاف دي وأخذ كان شاف الثاني وزوج دي شاف الثالثة والرابعة. مشكلة النقاش هذا الوقت دي في المجتمع يحلف عليها ترقص وترقص. طبعا ده واحد جاي ده المثال اللي جاء ان هي يعني ما التزمت بالكلام هو حلف عليها وقال لها الكلام ده. طب هو بيصلي انت بتصلي؟ قد كنت بصلي. ادي الكلام ادي الناس المسلمين يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. وممكن تجد فينا ناس قاعدين من قرايبهم كمان. انا متاكد ممكن اي واحد فينا يقول له قرابه لو عدينا 30 40 واحد قاعدين دلوقتي 30 واحد الاقي فيهم قرايب يزري وفيه وعندنا بنات بترقص وتفل تفل افراح وهم بيتكلم يقول لك يا عم كان في شقه امال اللي بيروح الحمام بيعمل ايه بيعمل ايه. قال لي كلها بترقص مع بعض رجاله ولد. طب كده المجتمع ده يبقى ينزل الغضب ولا الغضب ولا ما ينزلش؟ ينزل السخط ولا ما ينزلش؟ ينزل الضيق في الارزاق ولا الضيق في الاخلاق؟ يوجد المجاج توجد الامراض ولا ما تجاتش؟ ونزعل كمان لما ربنا ابتلي الناس ويقول فيه مشاكل وبلاوي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عم الخبث هذه الفتن وهذه المحا فتن وقدر إننا نسمع كلام زي كده. وقال أنا قلت يعني كان أضعف كان قبليهم جماعة قاعدين يكلموني بس الموضوع يعني عادي يمين عادي وحلف عادي وقال عادي. قلت والله يا أخي أنا الكلام ده ما ينفعش غير أنا المراكيب وأنا عنديش مراكيب. لو جيتني في الجامع كان الشيخ خليفه مريح في الجامع معاد اقول له هجلدك الكتاب قلت هذه المره يعني الخليفه روحت الجلده راح جابها صدق جاب الجلده واحد فحل طويل قد كده. قلت يطق جلدتين يا عم نزل في الفرس وحماه قاعد جنب. قلت ما اقول لك ايه ما انت طلق على ارخى الاسباب ايه طلق مش طلق يعني. يقول له قلت قال دول ضربتين يا ابوي يا يبكي لما بكى قلت الحمد لله انا كده انا ضميري ارتاح. لما جيت البيت الاخينا في البيت ده قلت يا عمي انا مغلول انا مغلوب انا جوا حاجات كثيره ما ارتاحش غير لما تتضرب ما عنديش ضرب روح لغير روح روح لجي الفتوى روح لاي واحد يكلم ما ينفعش. يقول لك صلاح الله ما يستقبلش ناس في البيت ما حدش حد يروح للبيت. طب اعمل كيلة اضرب واحد بعرف عمري ما ضربت حد انما لما اجي في الجامع مثلا اقول خد اضرب يا عم سعيد اضرب يا عم سعيد القى واحد ابن حلال يضرب بمحن فتن فتن. إذا وجد هذا الكلام يبقى اللي يقول على النادي واللي يقول على الحمام يستحق اللعنة من الله لأنها تسبب إن بنات مع أولادها ترقص مع بعض. قال مرقص الحريم مع الرجال مع بعض من اللي سبب اللي دعيهم اللي دعاهم هو السبب. مش قادر الحريم مش قادر على مرت مش قادر على بيت مش قادر ما عرفش إيه ضعف في الإيمان وضعف في الشخصية وبعدين يحل السحر بس. ولما تقول الكلام ده يقول لك طب احنا نعمل ايه المجتمع كده الناس عايزه كده العادات كده. طب ما الكفر قبل يقول كده وجدنا اباءنا على ام وان على اثارهم مهتدون ومقتدون. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش نعمل ايه؟ لا ماليش دعوه العقد صيغه العقد مثل ما تدخلش في دي صيغه العقد على العقد زوجتك على زوجتك لا لا لا زوجتك قبلت على على الطريق الاسلام ان المظهر المظهر خارج الصيغه عشان ما ندخلش الموضوع في الصيغه نفسها. انما احنا احنا احنا نتعاقد احنا تعاهدنا مع الله مجرد ما قلنا لا اله الا الله يبقى على سنه رسول الله وعلى شريعه الله دي الاقوى. مجرد ما قلنا لا اله الا الله يبقى مسلم يبقى ما يصحش يعمل حاجه تخالف الله ما يصحش يغضب الله لا نادي ولا شارع ولا كلام من ده في المسجد وبعدين النساء مع النساء فقط وبعدين النساء ملتزمات التزامات لترقص الاثنين ولا تهبب تغني زي ما عايز تغني لما ترقص الرجال مع الاولاد ومع الحريم توصل لهذا الحال توصل كده وبعدين تيجي يحلف عليها طلاق وما تنفذش كلامه وترقص كمان يبقى بنقول في 60 ده بالمراكيب. نسأل الله السلامه والعافيه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا